بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 17. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسألك علم الناس عن الأسئلة والأسئلة. أعوذ بك من فتنة القول ونعوذ بك من فتنة العمل. هو لنا وقفات الحقيقة قبل أن ندخل مع أهل البدع، لكن نريد أن نجتازها وربما نعرج عليها عند حديثنا على أهل البدع. نحن انتهينا البارح من تأثير مفهوم الإيمان. إذا اصطبح أمر الإيمان في قلوبنا ومعالمه الصحيحة فإنه يثمر ثمارا صحيحا، وإذا انحرف مفهوم الإيمان في قلوبنا وفي أذهاننا وفي عقولنا حينئذ حياتنا تصبح لها معنى آخر كما هي الآن، انحراف كبير. نتابع الدرس الذي سبق الدرس الفائت، وهو مسمى الإيمان عند الفرق غير أهل السنة والجماعة. تكلمنا عن الخوارج، انتهينا من المعتزلة. الآن بقي عندنا اللي هم أهل الإرجاء، بقي أهل الإرجاء، وقلنا أن المرجئة أولا هناك غلاة المرجئة، ثانيا هناك مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين سنفصل فيهم كثيرا. الخوارج قلنا نحن قواعدنا بالنسبة إلى الإيمان: إيمان قول وعمل، ثانيا شعب متعددة بعدد الأقوال والأعمال، ثالثا الشعب مراتب ليست على مرتبة واحدة، نقول بالاستثناء في الإيمان. خامسا علاقة الإسلام بالإيمان. قلنا أن الخوارج يلتقوا معنا في الإيمان قول وعمل، فنحن أقرب أهل السنة أقرب إلى الخوارج في مفهوم الإيمان، لكن هل الإيمان عندهم شعب متعدد أم على معنى واحد؟ معنى واحد. هل الشعب مراتب ولا كلها مرتبة واحدة وهي أركان؟ الاستثناء لا يستثنون، لأن الاستثناء لا ينبغي أن يعود على الأصل باستثناء بعض أعيانه أو أفراده. علاقة الإسلام بالإيمان، الإيمان عندهم هو الإسلام. المعتزلة يلتقون مع الخوارج في ذلك، لكن يختلفون في الحكم على المعين إذا ترك واجب من واجبات الإيمان، فإنهم لا يقولون عنه لا مسلم ولا كافر، ولكن يقولون عنه بمنزلة بين منزلتين وهو الفاسق الميت. يختلفون معه في الدنيا مع الخوارج، لكن يلتقوا معهم في الآخرة. إذا نحن أقرب إلى الخوارج في مسمى الإيمان. الآن نأتي إلى المرجئة. المرجئة في هناك غلاة للمرجئة. المرجئة بعضهم وهم غلاة المرجئة قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. من عرف ربه هو المؤمن. سواء أقر، التزم، تابع، صدق، لا قيمة لها، المهم المعرفة. من عرف الله فهو المؤمن. طبعا هناك فرقة أخرى قلنا هي الكرامية، هي من المرجئة ويقولون الإيمان هو فقط كما شرحنا، يقول الإيمان هو القول فقط، يقولون الإيمان هو قول الرجل لا إله إلا الله محمد بن كرام السجستاني. وهؤلاء كما ترون يعني كتبهم وأفكارهم لم تصل إلينا، لكن إمام أهل السنة أحمد بن تيمية الحقاني بن تيمية عليه رحمة الله يقول انه يعني ربما هم يقصدوا دلاله الايمان فقط هو القول، وليس الايمان ذاته هو القول، لانه يستبعد ان يقول مسلم مجرد ان قال لا اله الا الله صار مؤمنا مع انتفاء عقل الالتزام في القلب واعمال القلب، لا يقولها قائل. ولذلك نستطيع ان نقول ان هذا قول منسوب اليهم فنذكره لعدم اهتمامنا به. بعض غلاة المرجئه قالوا الايمان هو المعرفه. من عرف ربه هو المؤمن، وهذه مصيبة وطامة كبيرة، لأن فرعون كان يعرف ربه وأبو جهل كان يعرف ربه على الحقيقة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم المنافقون يعلمون ربهم، إبليس يعرف ربه. واضح إخواني؟ جماعة ثانيا قالوا الإيمان هو زيادة. احنا قلنا الإيمان ايش متضمن عندنا؟ عقل الالتزام، ما هو؟ المعرفة زائد التصديق الإقرار، زائد الإقرار اللي هو يتضمن المتابعة والالتزام. هذا اسمه الإقرار، يتضمن المتابعة، لكن زدناه حتى لا يظن ظان أن المتابعة غير الإقرار، لأن أهل السنة يقولوا الإيمان هو الإقرار، يقصدوا به المعرفة والتصديق الذي يقتضي المتابعة، ولذلك هذا عندنا هو عقد الالتزام الذي تضمن أمرين اثنين. الأمر الأول تصديق الخبر، خبر الله عز وجل. ثانيا امتثال الأمر. فرقنا بين ما جرى بعد ذلك من أمور البارحة. الآن ولاة المرجئة يقولون أولا جماعة يقول هو المعرفة فقط. أي معرفة؟ يقول أن يعرف ربه، أن يعرف ربه فقط، وأن يثبت لله عز وجل اسما وصفة وذاتا واحدة لا تعدد لها ولا تشعب ولا انقسام. وهؤلاء كما ترون من أضل خلق الله، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من قال أن الإيمان هو المعرفة فقط وهو كافر، لأنه بهذا يحكم بالإسلام على من حكم القرآن بكفره. صحيح؟ القرآن حكم على إبليس أنه كافر. طيب الفرقة الثانية وهم ضلالهم أشد، قال الإيمان هو التصديق، وهو المتعلق بماذا؟ بقضايا الأخبار. انتبهوا لهذه الانحرافات ماذا جرت على أمتنا. أغلب أهل البدع، أغلب أهل البدع المعاصرين يقولون الإيمان هو التصديق، وهذه الفكرة الحقيقة حملها الأشاعرة الذين غلب فكرهم على أهل السنة والجماعة، كما بينا سابقا قلنا إنه الأشاعرة غلبوا أهل السنة على أرض الواقع وأخذوا أغلب الأمة إلى فكرهم. قالوا الإيمان هو التصديق. من هنا نشأ الحقيقة، لنكر ونعترف، من هنا نشأ كلمة الاعتقاد. فإن مسائل الاعتقاد التي صارت تميز الرجل عن الآخر كلها لها تعلقات بمسائل التصديق. لو رجعتم إلى كتب، انتبهوا لهذه القضية، لو رجعتم إلى كتب التي تسمى العقائد مثل متن العقيدة الطحاوية، ماذا تجد فيه من مسائل؟ لا يتكلم عن مسائل الأمر، ما في كلام عن مسائل الأمر، كلها في قضايا متعلقة بمسائل التصديق، كلها بمسائل التصديق. يتكلم لنا عن الجنة، يتكلم لنا عن النار، يتكلم لنا عن الميزان، يتكلم لنا عن نهر الكوثر، يتكلم لنا عن الصراط، يتكلم لنا عن عذاب القبر ورؤية الله يوم القيامة، وهكذا كلها كلام في مسائل ماذا؟ مسائل التصديق اللي هي الأخبار. أما الكلام على قضية الإيمان بمفهوم أهل السنة والجماعة وهو حق الألوهية لله، اللي هو وصف الاستحقاق، هذا الكلام صار عليه ضم. واضح إخواني؟ ولذلك صار الناس لا يعدون الرجل مشرك حتى يكذب في مسائل الخبر، يرد التصديق فهذا كافر، أما رجل لم يمتثل الأمر فهذا عندهم ليس بكافر. واضح إخواني؟ هذه قضية مهمة. الآن أغلب الناس في هذا الزمان من مشايخ وجهلة يعتقدون أن الإيمان فقط هو التصديق، هم زادوا على التصديق زائد القول. هؤلاء زادوا على التصديق ماذا؟ القول. لماذا زادوا القول؟ هل لاعتبارهم أن القول هو من الإيمان، أم هو للدلالة على وجود الإيمان الذي هو التصديق؟ فهمتم؟ فهؤلاء زادوا القول لأننا التصديق أمر قلبي لا يمكن أن نعرفه، فكيف نعرف التصديق القلبي؟ من خلال قول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليس لأن القول عندهم هو الإيمان، ولكن للدلالة على وجود الإيمان في القلب، وليس هو عمل من أعمال الإيمان ولا هو من الإيمان. فهمتم هذه القضية؟ كلمة الاعتقاد أنا أعتبرها يعني هي من بدع القول التي انتشرت في تاريخ أمتنا، لكن نضطر لاستخدامها كثيرا، السبب لأن لها صار وقعا معينا في عقول الناس. ولذلك هؤلاء القوم لا يرون إلا كفر واحد الذي يضاد التصديق، وهو التكذيب، اللي هو الإعراض والتولي. هل يرونه كفرا؟ لا يرونه كفرا، لا يرون إلا كفر التكذيب. جاء خبر من الله، رد الخبر على الله فهو كافر. فمن أخبار التي جاءتنا عن الله أنه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فهم لا يرون إلا كفر الربوبية. لو واحد قال هناك خالقين في ظلم ونور فهذا كافر، واضح؟ لكن واحد دعا غير الله، استغاث بغير الله مع اعتقاده أنه لا ينفع ولا يضر إلا واحد، هل هذا كافر عنده؟ لأنه لم يكفر في مسائل التوحيد ومسائل الألوهية. هي حق الله بالعمل، إرادتنا اللي هي توحيد الله بأفعالنا، فهذا لا يرونه كفرا، يرونه من المعاصي. جاء، فهمتم هذه القضية؟ الآن سنرى لماذا، ماذا أثمرت في واقعنا هذه الأمور من شر. هذا موجود في عقول الناس، هذا كلهم. لماذا النصارى كفار عندهم؟ فقط لا يرون إلا لأنهم قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، فقط لأنهم نسبوا من الله ولدا، والأصل أن لا يكون لله ولد، فهذا كفر في أسماء الله وصفاته، أنه لم يلد ولم يولد. فالنصارى فقط كفار عندهم لأنهم قالوا لله ولدا. اليهود لماذا كفروا؟ لأنهم قالوا لله عزير ابن الله. وهذا إخواني اليهود لماذا كفروا؟ لأنهم قالوا عزير ابن الله. فهؤلاء يكفر. لماذا كفر المجوس؟ لأنهم قالوا بإلهين، بالظلم والنور. لماذا كفر المشركو قريش؟ لأنهم اعتقدوا هناك أرباب غير الله. لكن القرآن يكذب هذا الشيء، القرآن يدل على أن كفار قريش كانوا يعتقدوا أنه لا رب في هذا الكون إلا واحد. لكن أين كان كفرهم؟ في صرفهم أعمال العبادة لغير الله. إذا دعوا، دعوا غير الله مع اعتقادهم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. وإذا سجدوا، سجدوا لغير الله مع اعتقادهم أن الإله الذي يستحق العبادة هو الله، والذي يستحق أن يسجد له هو الله، لكن سجدوا ليقربوهم إلى الله زلفى، واسطة بينهم وبين الله. ولذلك مثلا من دلائل أن هؤلاء القوم المشركي قريش كانوا يعتقدوا بتوحيد الربوبية، ويعتقدوا بوجود الله، ويعتقدوا بقوته، انظروا إلى دعاء أو إلى أبيات الشعر التي قالها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، عندما جاء أبرهة الحبشي من أجل أن يغزو الكعبة. ماذا قال أبو عبد المطلب؟ قال لا هم. ما معنى لا هم؟ اللهم. فهو يستغيث بالله، يقول اللهم. ثم قالها قبل ذلك عندما ذهب إلى أبرهة، قال له ماذا تطلب مني؟ قال أطلب منك الإبل التي أخذها مسالحتك من رعياني، من رعاتي. فقال له كنت أظنك رجلا عاقلا، فتترك البيت الذي تعظمه من أجل أن تطلب إبل؟ فماذا قال؟ إن للبيت ربا، إن للبيت ربا يحميه. إذن هو يعتقد بوجود الرب الذي يحمي البيت؟ هل يعتقد بربوبية الله؟ نعم. بل يقول في دعائه، في كلمته لما رجع من عند أبرهة وتعلق بأستار الكعبة وبحلقها، وقال لا هم إن المرء يمنع رحله، يعني اللهم إن المرء يمنع الرحل اللي هو الملك المتاع، لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحاله. هذا بيتك، هذا حق. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محال، يعني إياك يغلبك الصليب. ويعتقد أنه لن يغلب الصليب لأن الله أقوى منهم، ويعتقد أنه ليس هناك قوي إلا الله، وكل قوة في الدنيا هي مستمدة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كفر الذي يسمى كفر الاعتقاد، هذا أول معصية وقعت، أول كفر في الدنيا. هل هي متعلقة برد خبر السماء أم برد خبر الأمر السماء؟ أول كفر حدث في الدنيا ما هو؟ كفر إبليس. هل قال لله أنا هذا خبر لا أصدقه؟ بل كان يعتقد بتعظيم الله، ولذلك أقسم لله على أمر أراد أن يوثقه بقوله فبعزتك، فهو ما زال يقسم أن الله عزيز، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هو ما زال يؤمن بعزة الله ويثبت لله العزة، وكذلك هو يؤمن بيوم الدين، منها قوله أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يؤمن بيوم البعث. إذن قضية تصديق الأخبار ليست هي أول معصية وقعت في البشرية، أول كفر وقع في تاريخ بشريتنا الكفر الذي وقع من إبليس، وهو في مسائل امتثال الأمر. ولذلك هذه من المسائل التي حادل فيها أهل السنة أهل البدع، فقالوا لا، ولكن كفر إبليس هو رد أمر الله لأنه مكذب لخبر الله، جعلوا رد الأمر دليل على عدم تصديق الخبر. من أين هذا الكلام؟ كل الدلائل التي في القرآن تدل على أن إبليس كان يصدق خبر الله، خبر السماء. إذا الكفر الذي قاتل عليه الأنبياء الناس وكفر به الأمة، أي كفر؟ هل هو كفر الربوبية أم كفر الألوهية؟ الألوهية. توحيد الله بأفعالنا. الآن أصحاب يوسف ماذا قالت المرأة عندما أرادت، قال ذلك المرأة عندما أرادت أن تتوب، اللي هي التي دعته إلى الزنا، إن النفس لأمارة بالسوء. إذن هي تقر بمثل هذه القضايا، هذه القضايا الاعتقادية المعرفية التي جزء هي من الإيمان ومتعلق بها التصديق، هذه قضايا ليست هي القضايا التي حارب عليها الأنبياء، وليس هي التي من أجلها جردت السيوف، ولا من أجلها أقيمت الجنة، ولا من أجلها أقيمت النار. إنما التوحيد الذي أقيم من أجله دين الله عز وجل هو مسائل الألوهية، أنت توحيدك لله من خلال إرادتك وعملك. أما أن تثبت لله توحيده أن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، فليس هذا هو التوحيد الذي فقط مطلوب من الإنسان، بل هو من أجل، لماذا أقيم توحيد الربوبية كما بينا سابقا؟ من أجل أن يبين به توحيد الألوهية. يعني الله يقول لك أنا الذي خلقتك فلماذا تعبد غيري، أنا الذي أرزقك فلماذا تشكر غيري، أنا الذي أمنعك بمعنى أحميك فلماذا تتوكل على غيري، واضح؟ فإذا توحيد الربوبية أقيم من أجل في القرآن، من أجل دليل توحيد، هو دليل لتوحيد الإلهي. هذه قضية فهمناها. فلذلك قول هؤلاء الناس أن الإيمان هو تصديق الخبر فقط، والقول جعلوه أهل البدع وأغلبهم من الأشاعرة الذين يقولون بهذا القول، جعلوا الإيمان فقط هو التصديق، والتصديق عندهم هل يزيد وينقص؟ على واحدة، لأنه نقص شك. ولذلك الإيمان عندهم، ما هو الإيمان؟ هو الاعتقاد الجازم على أمر حقيقي، اعتقاد جازم، إذا أصابه الشك فحينئذ يكفر المرء. إذن هل الإيمان عندهم قول وعمل؟ ليس قول وعمل، هو التصديق، حتى لا يجعلون أعمال القلوب من الإيمان. أعمال القلوب اللي هي التوكل، الإخبات، الإنابة، ليست من الإيمان، هو تصديق خبر الله. الشيء الثاني، شعبة واحدة التصديق عندهم، والشعب لا تتكرر، ولذلك عندهم هل يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان على هذه القاعدة؟ هل يستثنون في الإيمان؟ لا. لو قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله، ما هو عندهم؟ شاك، ولذلك عندهم الاستثناء في الإيمان كفر. والغريب أن الأشاعر الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق ودليل التصديق هو القول يقولون بالاستثناء في الإيمان. احنا قلنا سابقا الأشاعر جماعة ملفقين صحيح؟ جماعة يقولون ما لا يعلمون ويريد أن يوفقوا فيلفقوا فلا يوفقوا. فالغريب جدا الإيمان عندهم التصديق ويقولون بالاستثناء. كيف؟ طبعا أبو الحسن الأشعري كان جاهلا عليه رحمة الله، كان جاهلا بحقيقة مذهب أهل السنة في مسائل كثيرة، فمرات كثيرة يصل إليه حكم من أحكام أهل السنة فيأخذه من غير أن يعرف كيف نشأ هذا الحكم، ولكن يأخذه ليقرره على عقيدة ما وعلى طريقة ما. فنظر فوجد أن أهل السنة والجماعة قالوا بماذا؟ قالوا بالاستثناء في الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو مذهب أهل الملة. طيب كيف يستثني وهو يقول الإيمان هو التصديق ولا يجوز أن يتعدد ولا يتشعب؟ فذهب إلى تفسيره إلى الناحية التالية، قال الاستثناء ليس باعتبار الحال كما بينا. نحن قلنا الاستثناء عند أهل السنة باعتبار الحال، هو الآن لا يجزم أنه مؤمن كامل الإيمان بسبب أنه لا يستطيع أن يقول أنا أتيت بجميع مراتب الإيمان الواجب وكل الناس يعصون، فهو واقع في معاصي تخلف عنه الإيمان الواجب صحيح؟ فهو الآن لا يجزم بإيمانه، فهو يقول أنا مؤمن الآن إن شاء الله، وكذلك هو يتمنى أن يموت على الإيمان، إن شاء الله أموت على الإيمان. لكن هذا أبو الحسن الأشعري وجماعته الأشاعرة قالوا الإيمان فقط هو الإيمان نستثني به، والاستثناء بالمآل، يعني أنا مؤمن الآن وأتمنى أن أكون مؤمنا كذلك عند الموت ويجزم بإيماني. فهمتم هذه القضية؟ إنهم يستثنون في الإيمان. الآن ما دام أن الإيمان عندهم التصديق فيما يتعلق بالخبر، فالنهاية يرون أي نوع من أنواع الكفر فقط؟ ضد التصديق وهو التكذيب فقط، الجحود فقط، هذا هو الكفر عند أهل البدعة. ولذلك هم الذين يشترطون الاعتقاد فيما هو كفر عملي. هؤلاء لما كان عندهم الإيمان هو التصديق، فضد الإيمان هو الكفر، ضد التصديق هو التكذيب الجحود. لو أن رجلا عندهم سجد كما قلنا، لو أن رجلا قام بعمل من أعمال الكفر التي هي ضد التعظيم التام والتبتل التام والعبادة والتذلل التام، قام وبصق على كتاب الله، فهذا هل هو عندهم يكفر؟ هو الأصل لا يكفر، لكن لا يستطيع أن يقول أن هذا رجل لا يكفر، لا يستطيع، لأن سيوف أهل الملة عليهم. كيف رجل يدوس على المصحف وتقول لا يكفر؟ فقالوا يكفر، لكن هل كفر بهذا العمل؟ لا يكفر، هذا عمل لا يكفر عندهم، لا يكفرون بالعمل، ولكن يرون أن هذا العمل دليل على عدم وجود التصديق في القلب، فهم يجعلونه ثمرا من ثمار عدم التصديق في القلب، فيكفرون لا بالعمل ولكن يكفرون بعدم التصديق. ممكن للرجل يدوس على المصحف عندهم ومع ذلك موجود التصديق في القلب؟ ممكن، ممكن. ولذلك يقولون نحن نحكم عليه. احنا قلنا لما رجل اهل السنة لما قلنا ان رجل داس على المصحف هل كفر ظاهرا وباطنا؟ ظاهر باطن، كافر باطن، ظاهر كافر باطن كافر. لكن هؤلاء الان ممكن للرجل يكون مصدق ومع ذلك يدوس على المصحف؟ ممكن، ممكن، بل ممكن عندنا رجل يصدق أن القرآن من عند الله وأن محمد رسول الله والقرآن كلام الله ويعتقد أنه يجب احترام القرآن، وممكن بعد ذلك أن يدوس على المصحف؟ ممكن. عامة المسلمين من ينتسبون للإسلام في هذه الأيام يفعلونه، الآن المسلم لما يأتي ويسب الله، واحد يسب الله، هذا المسلم المعاصر اليوم كثير المسلمين يسبون الله كثير، واحد سب الله شتمه قال فيه قول لا يتقول إلى أحقر الخلق حاشا وكلا، هذا الرجل حاشا الرب سبحانه وتعالى أن يصيبه بعض ما يفعل المسترون، هذا الرجل ممكن يكون مصدق الله عز وجل أن الله عظيم، بل هو كذلك ويعتقد أنه يجب أن يحترم ويقدس الرب، كل هذا يعرف ذلك ويصدقه، ومع ذلك عمل عمل كفر، لأنه أين جاء ما أقر بأن يعظم الرب ولا التزم بالعقد، نقض عقد الالتزام صحيح عندنا بهذا العمل. هم ممكن هذا وجدنا في الواقع من يقوم بعمل من أعمال الكفر الأكبر مع وجود التصديق في القلب، إذن هم يقولون بإمكانية أن يكفر المرء ظاهر مع إيمانه في الباطن، ممكن؟ ممكن. ولذلك يقول نحن نحكم عليه في الظاهر أنه كافر، لكن ممكن يكون للجنة ونقتله حدا بحكم الدنيا، لكن ممكن يكون في الآخرة مؤمن ويدخل كذلك مع أبي بكر في الجنة. ولذلك هم سموا خرجوا من الورطة، قالوا في كفر حقيقي وفي كفر مجاز، كفر الحقيقي هو ضد التصديق، كفر المجاز هم في الأصل لا يكفرون، الأصل لا يكفرون، لكن هم يخافوا أن لا يقولوا كفر، يخافوا إلا باشتراط الاعتقاد. وكيف نعرف الاعتقاد؟ يجي الرجل يوقف مثل ما قال الشيخ هذيك اليوم، قال لا أكفر رجل حتى يصعد المنبر يقول للناس أنا كافر. فهمتم هذه؟ حتى لا يقول أحد أني كافر، المسلم يقول لا، مسلم الضال يقول، بل كانت قريش تزعم أنهم هم أتباع ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سماهم كفارا احمرت أنوفهم، غضبوا جدا، نحن كفار، نحن أولى الناس بإبراهيم، أين كفرنا؟ أين كفرنا يا محمد؟ نحن لا نعبد الأصنام، نعوذ بالله، نعتقد أن هذه لا تنفع ولا تضر، فقط نحن هؤلاء جماعة صالحين، فلما ماتوا أردنا أن نقرب إليهم بعض الطاعات ليقربون إلى الله، إحنا أنجاس لا نستطيع النجس أن يقول للعظيم يا رب، فلا بد لما يكون الرجل مذنب ويريد أن يتقرب للملك يجعل بينه وبين الملك واسطة، هذا كفر، هذا نقاش من أهل قريش. فهمتم هذه القضية؟ إذن هؤلاء الجماعة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، هؤلاء من أكبر المصائب على أمة محمد، عامة المسلمين يقولون بهذا القول ويجعلون أن شرط الكفر الاعتقاد، وماذا؟ والجحود، أن يجحد المرء. لما رجل أجى شرع قال للناس عندي دستور هذا إنه من زنى فإنه يقتل، بعض الناس بظن إنه التشريع لما يكون أخف من الحكم الشرعي بكفر المرء، أما إن يكون التشريع أثقل من الحكم الشرعي ما يكفر، يعني لو جاء رجل وقال الحكم عندنا من زنى فقد حل لنا أن نقتله في شرعنا، هذا العمل ما حكمه في الشريعة؟ هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر، إجماع أهل الملة على أن التشريع عمل من أعمال الكفر الأكبر. الآن هل هذا الرجل حتى يكون عند أهل البدع كافر ماذا يشترط له؟ أن يستحل، أن هو استحلال تكذيب الله، استحلال أن يقول حلال والله بيقول حرام فأن يكذبه فقط، أما هذا العمل فلا يصلح أن يكون مكفرا، فلا بد من شرط الاعتقاد الاستحلال. والغريب يا إخوتي أن محمد بن عبد الوهاب كان كل كتبه وكتب أتباعه وأبنائه ودعوته كان من أجل تفهيم الناس هذه القضية. اقرأوا كتاب كشف الشبهات، كتاب صغير يعني إن شاء الله يعطيه بعض إخوانكم ويصوره، كتاب صغير جدا فقط في هذه القضية، وكتب كثيرة له من أجل إقامة البيان على أن الاعتقاد ما يسميه الناس اعتقادا ليس شرطا في الكفر، لأنه حينئذ لا يرى إلا كفر الربوبية ولا يرى كفر التوحيد كفر الإلهية. فهمتم؟ الغريب أن هذه القضية هي دعوة الشيخ عليه رحمة الله، ولكن الذين ينتسبون للدعوة الآن هم أبعد الناس عن هذه القضية من الذين يتسمون بالسلفية وغير ذلك، أو الذين يرفعون هذه الشعارات كذبا وزورا. هم أبعد الناس عن هذه القضايا ويشتركون الاعتقاد. فهمتم هذه القضية؟ ماذا جرت هنا المصيبة؟ ماذا جرت هذه القضية على أمتنا من ولاية من بلايا ومصائب؟ ماذا جرت؟ أين أثمر الكفر؟ أين أثمر؟ هذه قضية يجب أن نبينها. فهمتم هذه القضية؟ إذا ما فهمناها هذه هي التي الفارق الكبير بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدع في الحكم على الأشخاص. ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الصارم المسنون عندما ناقش بعض أئمة الحنابلة في سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي عمل من أعمال الكفر الأكبر، فجاء بعضهم وقال وهذا السب صاحبه كافر لأنه كذب رسول الله. واحد ما بيسب حتى يكذبه، اعتبر ابن تيمية شرط الاستحلال، اعتبر ابن تيمية عليه رحمة الله شرط الاستحلال للحكم على هذا الرجل بالكفر ساب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قول الجهمية، قول المرجئة. الجهمية هم مرجئة، واضح إخواني؟ هذا شرط باطل في دين الله عز وجل للحكم على الأشخاص. الآن ماذا أثمر؟ نحن هنا ماذا يهمنا في هذه القضية؟ ماذا أثمرت في واقعنا؟ ماذا أثمرت؟ أولا مما أثمرت فيه لما انتشرت هذه المقالة، مقالة السوء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار المرء يكفي أن يعتبر نفسه مسلم وهو يعتقد فقط ما جاء به الإسلام، فقط يعتقد. أما أن يقوم بالأعمال فليست شرطا في الحكم على الرجل بالإسلام والإيمان، ليس شرطا. ممكن الرجل، ولذلك هؤلاء القوم المرجئة، تصوروا لنا رجلا مسلم ومؤمن ولا يقوم بأي عمل من أعمال الإيمان اللي هي امتثال الأمر، وقالوا عنه أنه مسلم. وهذه النقطة جلاها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة. فهذه فارق كذلك بين من رجل ادعى أنه مسلم ولم يقم بأي عمل من أعمال الإسلام، ما حكمه؟ الكافر. كيف تعرف أن هذا الرجل لا يقوم بأي عمل من أعمال الإسلام؟ بالصلاة. فمن ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع. الآن نرجع نأتي إلى ثمار هذا القول المنحرف. فكروا معنا قليلا، انتبهوا إلى المصيبة والطامة التي وقعت فيها الأمة. أولا تركوا الأعمال، تركوا دين الله وتصوروا أنه يكفي للرجل أن يكون مسلما أن يصدق فقط. من الذي استغل هذا الانحراف؟ دين في الدنيا إخواني، كل دين في الدنيا يطرح، ما يوجد في الدنيا دين أبدا إلا ويطرح هذه القضايا، وهي أن يأتي بأخبار، وثانيا أن يأتي بيحكم. هذا هو الدين، دين يصدق الخبر ودين يمتثل الأمر. لا يسمى دين، لا يوجد في الدنيا. وقد يطلق الدين على الخبر لوحده، وقد يطلق الدين على الحكم، كما سمى الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. هنا كلمة الدين على ماذا أطلقت؟ على الحكم، حكم الملك، على تشريع الملك، قضاء الملك، حكم الملك. وقد يطلق الدين على الأخبار، كما نقول يوم القيامة يوم الدين، واضح إخواني؟ وهو من مسائل التصديق، واضحة؟ فالدين قد يطلق على أحد، ولكن الدين هو الشامل للأمر. الآن كل دين في الدنيا لابد له من أخبار، لابد له من أحكام. الآن نأتي إلى النصرانية مثلا، فيها أخبار؟ أخبار. المسيح هو، يجب أن تعتقد المسيح هو ابن الله وهو الله على خلاف بينهم، يجب أن تعتقد على خلاف بينهم هل هناك جنة ونار ولا هي الهاوية التي كانت وضرب بينهم بسور وكذا. عندها أخبار، هل عندها أحكام؟ ما هل تضع تشريع معين لقضية الأحكام؟ نعم، قاعدتهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فقضايا الأحكام الدنيوية، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتزوج، كيف تعمل سياسة، هذه متروكة للناس، وهي تسمى ماذا؟ نصرانية. يعني عند من الذي في النصرانية، من الذي أعطى الناس حق التشريع في الأحكام؟ من؟ الدين نفسه، النصرانية نفسها أعطت للناس، قالت للناس لكم حق أن تشرعوا، أما قضايا الأخبار فهي حق لي، فهي التي أعطتهم الحق وهي التي سلبتهم الحق. إذن هي دين. اليهودية نفس الشيء، الشيوعية هل فيها أخبار؟ لما بتقول ما في جنة، ما في نار، ما في الله، هي تطرح قضايا أخبارية. ولما جاءت بالأحكام هل وضعت للناس تشريعات؟ نعم. الاقتصاد هذا له أسلوب معين، السياسة له أسلوب معين، الاجتماع، أجل ماركس قال ما في أسرة، الأسرة من علامات النظام البرجوازي، يجب الناس يصيروا مثل قانون لينين، قانون 1917، قانون كأس الماء، لما واحد بيطش وين بروح؟ على أي بيت، بطرق البيت ويشرب كأس الماء، ولما واحد يصيبه الشبق يطرق أي بيت ويدخل ويقضي حاجته كالحمار. قانون نظام معين اجتماعي وضعه، ونظام اقتصادي، النظام الاشتراكي. إذن إخواني الشيوعية تحمل أخبارا وأحكاما، هذه قضية، يعني هي دين. فهمنا من على الدين الآن. الآن نأتي، المسلمون يعتبرون أن الدين فقط هو الأخبار الذي يأتي إليه. المسلمون المبتدعون وهم عامة أهل الملة بعد القرون المفضلة وبعد غلبة الأشاعرة للأسف، بعد أن جاء أعمدة كبار نشروا الفكر الإرجائي، على رأسهم الجويني، الغزالي، الرازي، هؤلاء الكتل الكبيرة من الأئمة. ليس الآن مكان يعني ذكر كيف تم الأمر بطريقة ما. فهم يرون الدين، الآن واحد متدين، الآن معناته متدين عند أهل الملة، رجل بيصدق يعني بيقول القرآن حق، هذا متدين. حتى صاروا الآن يميزون بين المؤمن والملحد بأي قضية، فقط إنه هذا يعترف بوجود الله وهذا لا يعترف. صحيح؟ الآن في هذا الزمان يعتبرون هذا مؤمن وهذا كافر. من المؤمن؟ فقط لن يقول الله موجود، ولذلك إسحاق نيوتن مؤمن. وهذه مصيبة ما لا نقولها جزافا. أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المسلم وقع في هذا المصيب، وهو رجل يعتبر عند بعض السلفيين إمام. حتى الشيخ الزنداني عندما يتكلم عن الإيمان يتكلم عنه بأي مفهوم؟ عندما يتكلم للناس ويعطي الدروس والمحاضرات كلها في إثبات الربوبية، كتابه حتى اسمه كتاب منتشر اسمه توحيد الخالق، على ماذا يتكلم في توحيد الخالق؟ فقط إثبات وجود الله وإثبات أسماء وصفاته فقط، ولا يتكلم عن توحيد الخالق وهو توحيد وأفعالنا لله عز وجل. لا يتكلم أننا لا نعبد إلا الله. لا ولما لا يفهم هذا المرء هذه المسائل يقع في الطامة الكبيرة بعد ذلك كما ترون. مع احترامنا لألقاب وعظمة هؤلاء الذين ذكرناهم، لكن الحق حق ويتبع. فإن هذه القضية، الأمة لما تفهم فلان متدين فقط يدخل فيها الأخبار ويزيد قليلا وهي أعمال النسب، لأن للبركة، لأنها حق الله، لأن الله واحد في أسمائه وصفاته وذاته، فحقه أن يعبد بمفهوم ماذا؟ النسك. يصلي ويصوم ويزك أعمال النسك، ويذكر الله ومسبحته تلف على الكرة الأرضية، ولحيته إلى نصف ساقيه كثوبه، وهكذا. فالدين عند الناس فقط في هذه الأمور. أما قضايا امتثال، حتى لو أن رجلا عندهم قام وصدق بالأخبار ولم يمتثل الأوامر، إيش عندهم؟ مسلم مؤمن. الآن بريطانيا عند هؤلاء المشايخ ما يكفيها أن تصبح مسلمة، ما هو المطلوب منها؟ فقط صدق القرآن صحيح ومحمد نبي والدليل على ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله وحلونها الإشكال بيننا وبينكم وانتهى. أما أن تغير نظام اقتصادها تغير نظام السياسة تغير نظام الاجتماع لا. الآن ما الفرق بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية؟ ما الفرق؟ لا فرق، لا في فرق في نظام الحياة، قيم الحياة العظمى التي تحكم المجتمع. ما هي؟ شو الفرق؟ لا فرق بين الأردن وبين بين بريطانيا وبين مصر. ما الفرق؟ فقط هؤلاء جماعة بيجي هذا الخبيث بيقول دين الدولة الرسمي هو الإسلام. إيش مفهوم الدين عندهم؟ إنه القرآن حق. إحنا جماعة بنصدق القرآن حق، ولا نقول كما يقول النصارى إنه محمد مفتري كذاب. عندنا خطورة هذه المسألة. الآن المسلمون لما وقعت بهم هذه المصيبة صاروا يجعلون الكفر اللي هو ضد التدين الإسلامي عندهم هو من أتى بأخبار مناقضة عن أخبار القرآن والسنة. أما رجل جاء بأوامر وتشريعات ودين متعلق بالأحكام بالولاء والبراء بالقضاء والتشريع مخالف لأحكام القرآن فليس هذا بكافر. إذن هم لما بيقولوا عن جماعة كفار بنظروا لأين؟ فقط الأخبار. الآن النصرانية عندهم كفر المسلمين، لما يقولون بكفرها؟ لأنها فقط الأخبار. أما على ما لقيصر لقيصر وما لله لله ما بقولها سيد طنطاوي كمان، واضح؟ الآن الآن نأتي إلى الشيوعية. الشيوعية هل تطرح بتقول للناس عندي أخبار مناقضة لأخبار القرآن والسنة؟ تقول. ولذلك هم سريعا جدا مع غبائهم الشديد اكتشفوا الشيوعية يعني مع غباء كبير. لماذا؟ لأنها متعلقة بالأخبار. لو واحد جاي يقول لي انه ما في جنة ونار انا كافر افعاد يقول. ما تكلموا انه لو واحد جاء قال لهم طيب احنا قضايا الاخبار ما لنا فيها، نحن نريد ان نضع نظام اشتراكي فقط، هل هذا كافر عنده؟ الرجل الاشتراكي مسلم اشتراكي مسلم موجود ولا غير موجود؟ فلذلك الشيوعية عند هؤلاء القوم كفار، كفار بقوة. لماذا؟ لأنهم بطرحوا قضايا الأخبار، قضايا الأخبار حق الله ما ينبغي التدخل فيها، منازعتها هي كفر. من الذكية؟ ولذلك الآن سنتكلم. الشيوعيون أدركوا خطاهم. أنا بعتبر البروستريكا التي تسمى بروستريكا بعتبر ذكاء تقدم لتلحق بركب فرقة أخرى التي هي أثمرت في بلاد المتدينين الأغبياء اللي هم المسلمين، وهي فرقة العلمانية. الآن الشيوعية تطرح تقول أنا أعتبر هذا هو اللي ما يسمى إعادة البناء، أنه إمرار الشيوعية من خلال عقيدة القوم. لا يناقضوا عقيدتها، لا يجي يقولوا له محمد كذاب أو القرآن كذب، قضايا تركوها له، لكن الاشتراكية تمشي من غير مناقضة عقائد الناس. هذا هو إعادة البناء الحقيقي، هذا وهذا صرح به أكثر من خنزير من خنازير. الشيوعية فشلت لأنها جماعة جاءت تطرح دين عند الأمة، لكن العلمانية تطرح دين عند أهل الملة لا تطرح دين. علمانية هي طبعا اللادينية. النصرانية يا إخوة الأخبار الأحكام تتركها حق لمن؟ فلذلك اللادينية ماذا تقول؟ نحن في مسائل الأخبار لا نتدخل. تقول محمد رسول الله أنت حر، تقول محمد كذاب أنت حر، تقول لا دين أنت حر، تقول القرآن كلام الله حر، تقول القرآن كلام سحر وشعوذة هذا لا دخل لنا، قضية ما لنا فيها إحنا. جنة ونار وغاب وملائكة وجن وسحرة هذا كلام لا نتدخل فيه، كن كما شئت في هذه المسائل. وأعطوهم هامش في مسائل النسب، هامش حتى يعني لأن مسائل النسب تعرف اسمها عند الملة ماذا؟ عبادة، ما زالت اسمها عبادة، فالقضايا ما بتأثر عليهم كثير. فهم قالوا في مسائل الأخبار لا نتدخل، نحن نظامنا في هذه القضايا الثلاثة اللي هي الأحكام، أولا الاقتصادية السياسية الاجتماعية. إذن العلمانية في الحقيقة هي إفراز لما؟ للنصرانية، النصرانية لا تتدخل في قضايا النصرانية، آسف يعني تتلائم معها، النصرانية تضع أخبار لكن الأحكام تتركها للناس، افعلوا ما شئتم، نظموا حياتكم كما تريدوا بالمسألة التي تعجبكم وتكتشفوها. لها بعض الأحكام الخاصة بتقول ممكن لا يزني الرجل بأمه، لا يزني، يعني قضايا لكن لا تؤثر على المسيرة العامة في أساس النظرة من له حق إعطاء الأمر. أجت هذه اللادينية اللي هي العلمانية قالت للناس نحن مسائل الأخبار لا نتدخل بها، نحن بيننا وبينكم الأحكام. لما يأتي من يضع النظام الاقتصادي من؟ لابد أن نرجع إلى قضايا معينة. الاقتصادية قالوا النظام الحاكم فيها هو الرأسمالية، لابد. العلمانية في النظم الاقتصادية ما هي؟ والسياسية الديمقراطية، والاجتماعية اللي بسموها الحرية الاجتماعية الليبرالية أو ما تسمى اللي هي الحرية الاجتماعية. الكفر ما هو؟ المتعلق بالتصديق. فجاءت جماعتهم قالت لهم لما الإيمان عندكم متعلق بالتصديق فأنتم مؤمنين، القضايا الأخرى ليست من الإيمان، هذه لا تضر إيمانكم فنحن نتدخل فيها. في النتيجة الأمة من خلال فكر الإرجاء الذي يرى الإيمان هو التصديق ولا يرى الإيمان هو امتثال الأمر، فإن العلمانية وافق شنو؟ فهمتم؟ فلما جاء الشيخ ليحكم على الشيوعية هل رفع صوته بأنها كفر؟ نعم. لكن عندما جاءت العلمانية رجل بيقول أنا علماني، هو رايح بيشوف بيصلي ويسجد ويقرأ القرآن ويذهب إلى العمرة ويمكن يطلق لحيته وما شابه ذلك، كيف أكفر هذا الرجل؟ الرجل بعد ذلك يقول أنا مسلم والقرآن حق وهو دستور الأمة. طبعا دستور الأمة بما هي مفهوم؟ مفهوم إعطاء الأخبار. أما دستور الأمة يقول له اجلد ارجم اضرب اقتل عادل الكفار حب المؤمنين انصر أولياء الله، القضايا كلها تحت قدمه يضعها. فلذلك العلمانيون ليسوا كفار عند أمة محمد بل مسلمين لأنهم لا يتدخلون في قضايا الأخبار. بأي بيئة نجحت العلمانية؟ مع أي فكر؟ مع الفكر الإرجائي. ولذلك الآن سهل جدا مسلم ديمقراطي، مسلم رأسمالي، مسلم ليبرالي، حر يضع النظام ويحق بعد ذلك ولا يجوز لأحد أن ينازعه في هذه القضية. هذا الواقع الذي نعيشه وأثمره فكر الإرجاء مع استغلال ما يسمى بالعلمانية والعلمانية، وهو لفظ خطأ في الحقيقة لكن هذا اللفظ الذي يستخدمون، لأن العلمانية نسبة لما للعلم، هذه علم، هذه عندنا أهل من العلم، هذه كفر ولكن هذا الاستخدام المصطلح الذي يستخدمونه كذبا وزورا، لأنهم لا يستطيعوا أن يقولوا للناس دينكم باللادينية، لا يستطيعون لأنه مناقض. لا ديني يعني كافر، لأن الناس كلمة الدين عندهم هي واضحة، معنى لا ديني يعني ملحد. فلذلك فكر الإرجاء كان هو التربة الطيبة التي أفرزت أو التي جنت العلمانية الكافرة من هذا. عشان هيك المسلمين صعب جدا يكفروا واحد علماني، من الصعب صيبها ديمقراطي ويقول وكافر. بل حتى الآن يا إخوتي والله قابلت مشايخ يرفعون راية السلف والسلفية لا يكفرون الشيوعي. نعم يقول أحدهم يقوله الشيوعي كافر، هذا أصل الشيوعي كافر. يقول لا ليس كلهم، لا نستطيع أن نلزم أن كل شيوعي كافر. لما؟ قال والله زرت روسيا ورأيت بعض أحباء الحزب الشيوعي يصلون. الآن البعثية نفس الشيء وهكذا، وصار مسلم بعثي مسلم علماني مسلم، وهذه قضية غير مهمة لديهم. هذا ما هو ما أفرزه قضية الإيمان والتصديق، وكما ترون الطامة كبيرة والمصيبة عظيمة. متى يكفر العلماني هؤلاء القوم؟ حتى يعتقد. لما يعتقد ويقف على المنبر يقول الإسلام لا يصلح، الإسلام غلط، الإسلام جهل، الإسلام تخلف، حينئذ بنكفره. بل بعضهم ما بيكفروا، بيقول يمكن هو بيقصد المسلمين مش الإسلام. يعني بعض الناس بيقول والله لا أريد أن أسلم، بيجوا المشايخ بيقولوا كيف عاد؟ كيف أنت غير مسلم؟ أنت مسلم. يا جماعة أنا ما أريد الإسلام. قل لا لا لا ما بصير أنت مسلم. يعني بعض الناس يصل إلى هذه، نعم والله إلى هذه الدرجة. والله حكامنا بملء أفواههم وحركاتهم وأعمالهم يصيحوا ليل نهار والله نبغض الإسلام، والله لا نريد محمد ولا جيش محمد، وإذا جاء محمد بجيشه سنحاكمه. ومع ذلك بيجي الشيخ بيقول له لا والله هذا مسلم، يعني أنا أريد الإسلام وينصر أن يكون مسلم. هذا ما أفرزه فكر الإرجاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف هذا الفكر المنحرف لن يجد من المشايخ ما يستحق من أن يهبوا بقوة من أجل مجابهته. بخرج واحد خارجي، لنقل خارجي سموه من الخوارج، يعني واحد. الآن هؤلاء جماعة شكر مصطفى في مصر كم عددهم؟ إيش أثرهم؟ جماعة الإسلام المسلمين تكفير الهجرة في مصر، على أثرهم في مصر إيش أثرهم؟ جماعة لا يعدو عددهم أن يكونوا 100 أو 50 أو 60. كم من المؤلفات ألفت عليهم؟ كم من الخطب قامت ضدهم؟ كم من الندوات؟ كم من المشايخ تكلموا؟ والصحف كأن الدنيا فقط لكم من واحد من الخوارج. أما 19 الأمة من المرجئين ما تجد كلمة واحدة، ما تجد كلمة واحدة. ولذلك الحقيقة لا نخاف من فكر الخوارج، لا نخاف من فكر الخوارج. الخوارج لم يكونوا يوم من الأيام طامة كبيرة، لكن الطامة الأمة تخرج من أمة محمد بسبب فكر الإرجاء. ولذلك صدق الشعبي عندما قال المرجئ شر من الخارجي. الرجل باسم الإسلام يدمر الإسلام ويدمر الأمة ويخرجها من الملة. المرجئ شر من الخارجي، لكن ما في أحاديث تقول والمرجئ شر من الخوارج. في أحاديث عن الخوارج لأنهم أول بدعة ظهرا، لكن الطامة في من جاء بعدهم. طبعا سبب هذا الفكر هو ردة فعل عن فكر الخوارج. لما جاءوا الخوارج فالناس ذهبوا ينازعوهم، أين ذهبوا؟ إلى الإرجاء. الآن ما معنى هو الإرجاء؟ أنا حتى ننهي الكلام. ما هو الإرجاء؟ هو التأجيل، أرجع الشيء أي أجله. فالإيمان عندنا قول وعمل ونية وسنة، فهؤلاء أرجعوا العمل ولم يدخلوه في الإيمان وجعلوا الإيمان فقط هو التصديق، ودليل التصديق هو القول. إذا ممكن عندهم الرجل يكون مؤمن ومع ذلك مؤمن في قلبه ومن أهل الجنة ولا ينطق بلسانه لا إله إلا الله؟ ممكن، فقط هو دليل الحكم عليه في الدنيا. لكن احنا لو كان مؤمن بقلبه فيما زعم، لكن هو كافر ملعون والدين ولم يقل بلسانه كافر، ولم يعمل اعمال الاسلام واركان الاسلام كافر، قام باعمال الكفر كافر. هذه القضيه مهمه جدا ان نفهمها. هذا هو الارجاء بطامته ومصيبته واثاره على واقع الامه الاسلاميه، والدفاع عن هذا الفكر كبير جدا، يذهب الى بعض الالفاظ الموهمه في كتب اهل العلم ويلصقها، والان صارت تقنن من خلال فكر اهل السنه والجماعه. الارجاء صار يقنن وتحت دعاوى وألفاظ باطلة، مثل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله. هذا واضح، هذه العبارة رد على من؟ على الخوارج، قالها أهل السنة في رد على الخوارج. ولذلك اضطر العلماء المتأخرين أن يقولوا بالضابط بعدها كما صنع ابن تيمية رحمه الله، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مطلقا، أي بأي ذنب، لأن الخوارج أي ذنب كفره، لكن احنا في ذنوب مكفرة كتب الردة المليئة، وكلها ذنوب وهي مكفرة، كفر فسوق عصية. هذه قضية علينا إن شاء الله أن نفهمها وأن نستوعبها، ونسأل الله أن ينفعنا. الآن جئنا إلى قضية النهاية في موضوعنا حتى نشرع في المسائل الأخرى، وهو مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء والمشايخ هي أول فكر إرجائي ظهر في الأمة، لا أريد أن أستطرد فيه لأنه يعني الكلام عليه يطول. أول فكر إرجائي أول فكر إرجائي ظهر من رجل شيخ الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله اسمه حماد ابن أبي سليمان، هذا شيخ أبي حنيفة، وأبو حنيفة وتلميذه هؤلاء قالوا الذين لعناهم أهل الملة بمرجئة الفقهاء. ماذا قالوا؟ الإيمان هو عمل القلب وقول اللسان. بماذا يتفاضل الناس؟ بالأعمال. وللأسف أن الآن لا أريد أن أفصل كثير، لكن أذكر لكم لمحات لعلنا نفصلها في مقام آخر. متن العقيدة الطحاوية للأسف من هذا الفكر، يقول والناس يتساوون في أصل الإيمان ويتفاوتون بالتقوى واليقين. متن العقيدة الطحاوية المشتهر هذا يقول هذا الكلام. إذن الناس عنده يتساوون لأن عمل القلب وقول اللسان مرتبة واحدة، والتفاضل أين يكون؟ بالأعمال. مراتب الجنة بالأعمال، لكن الناس أصل الإيمان واحد. أهل السنة جاءوا وقالوا أنه هذا الخلاف بين أهل السنة في الموضوع الذي ذكرناه وبين هؤلاء القوم خلاف لفظي، خلاف لفظي، لكن الحقيقة ليس لفظي. نستطيع أن نقول لفظي إذا كانت ثمار القولين واحدة، لكن ثمار القولين مش واحدة. ثمار هذا القول غير ثمار أهل السنة والجماعة، أثر هذا القول غير أثر قول أهل السنة والجماعة. على هذا القول واحد سب الدين كافر عندهم، كافر كافر هذا الرجل، لكن هل كفر بهذا العمل أم كفر لأنه انتقض عمل القلب؟ انتقض عمل القلب، واضح أخواني؟ فهم هذا واحد. الشيء الثاني، هؤلاء القوم لو أن رجلا ترك جميع الأعمال هل يضر إيمانه؟ إنما يذهب التفاوت. ولذلك آثار هذا القول الحقيقة هي نفس قريبة جدا من آثار قول المرجئة الآخرين، لكن هؤلاء القوم كانوا يهتموا كثيرا في موضوع العمل، يعني ليس كما قصر المتأخرون المرجئة صار يتركوا كثير من أمر. هؤلاء يعني رأوا أهل السنة أنهم في الأعمال مثل أهل السنة، إقبالهم على الطاعات تركهم المعاصي. بل وجدنا شيئا آخر، لما كان هؤلاء القوم وهم الأحناف متهمين بالإرجاء، وهذا حق، فتوسعوا في باب التكفير لرد هذه التهم. ولذلك أوسع الناس في باب المكفرات هم الحنفية. لماذا؟ يعني حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة الإرجاء. ولذلك قلنا لكم هم الأحناف الذين يقولون من قال مصيحيف هو كافر. طبعا ليس كافر بهذا القول, ولكن كافر لأنه لم يعظم الرب في قلبه, وليس هذا العمل كفر. فتصور أن يقول رجل مصيحيف كافر, أحد الباقين ما يقول هذا. شيء آخر لو أن رجل استهزأ كما قلنا لكم بذيل دابة الحالب يكفرونه, فهؤلاء القوم وسعوا باب المكفرات من أجل رد مسألة تهمة الإرجال. المسألة فيها كثيرة إن شاء الله, من أراد التوسع فيها يجدها في كتبهم, لكن نحن يكفينا إلى هنا. ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لكم بشرح مبادئ أهل السنة والجماعة ومفاهيمهم في هذا الموضوع المهم جدا, وشيئا يسيرا من فرق أهل البدع حتى تحذروا منهم, تحذروا منهم ولا تقعوا في أخطائهم إن شاء الله. يعني غدا سيكون إذا ما عنا لي شيء قد فاتني سيكون كلامنا إن شاء الله بحكم على المعلم. يقولون لا يكفر أحد بالعمل لكن يكفر بالاعتقاد. هؤلاء مين؟ هؤلاء الأئمة كلهم قالوا أهل السنة. وللأسف كما قال ابن تيمية رحمه الله إن فكر الإرجاء قد غزا العلماء والفقهاء. هذا تقرير واحد علم من أعلامنا وإمام من أئمتنا قال إن فكر الإرجاء قل ما كتاب خلا منه. والحقيقة بتقرأ كثيرا, اقرأ الآن في الكتب قل ما كتاب خلا من هذه اللمحات. نسأل الله أن يعافينا نحن وإياه. نعم شرح العقيدة الصحيحة السنة والجماعة لا الحقيقة هذه القول الذي ذكرناه في كتاب اسمه الأئمة الاثنى عشر الفحول كذا أذكره لكم غدا إن شاء الله. ذكروا الأئمة المقتدى بهم في موضوع الإيمان ولم يذكروا أبا حنيفة عليه الرحمة, لم يذكروا, لكن تعرف أبو جعفر الطحاوي حنفي عليه رحمة الله, كان شافعيا لكن خال المزني يوم زعل منه وهو شاف, قلنا لكم خبره سابقا, فقال له قم من عندي والله لا تفلح أبدا, فترك الشافعي راح الحنفي. فهو يقرن هذا مذهب أبي حنيفة, ولذلك هو في موضوع الإيمان ذكر أي مذهب؟ مذهب أبي حنيفة. الإيمان الناس يتساوون في أصل الإيمان, لكن هل الناس يتساوون في أصل الإيمان؟ الإيمان يتفاوت الناس معه. قال ويتفاضلون بالتقوى واليقين اللي هو الأعمال. فإذا هو ذكر مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. هم عند الأحكام على الإنسان ما يختلفون معنا, لكن في تفسيراتهم لهذه الأمور يختلفون. عندما رجل يسب المصحف ايش عندهم؟ كافر. عندهم رجل حكم بغير ما انزل الله ايه هو؟ كافر. نعم اقل من ذلك الاحناف, اقل بكثير جدا. من هن المجوسي في يوم عيده يكفر. يعني عند الاحناف هم اوسع الناس بباب المكسرات كثيرا جدا. فلذلك هم في الحكم على العلم ما يختلف, في تفسير هذه القضية حينئذ يختلفون, لا يرون هذا عمل كفر ولكن لأنه نقض عقد القلب. السب الصحابة على الصحيح تقدم القول فيه أنه سب الصحابة جملة كفر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إحنا ما في عندنا رجل هو جزء من دين الله غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنصوص عليه. لكن الآن واحد صحابي سب صحابي, هل نكفر هذا الصحابي لأنه سب صحابي؟ لماذا؟ لأن العلة ليس إسلامه. واحد ما سب الرجل لإسلامه, سب ممكن لأنه أمر دنيوي, أمر دنيوي, خصومة دنيوية وغير ذلك. لكن واحد عندنا جاء وسب كل الصحابة, إيش بينك وبين الصحابة؟ لا تبغضهم إلا لإسلامهم, ما فيها الجامع الرابط من هؤلاء القوم إلا الإسلام. واضح يا اخوان؟ شيخ لما تقول هذا الكلام عن الارجاء يقول لك تتهم مثلا الاغلبيه اهل الارض علماء الارض, تقول لك انت من تتكلم بهذا الكلام يعني؟ نعم نعم صحيح, كلمه تصلح للجهله. يعني هذا حجاج لا ينفع عند اهل العلم, وهذا حصان لا قوائم له ولا يركض به في مسارع الجدال والمناظره. إنما لا نقول نحن كل أهل الأرض, نحن نقول أن أهل الأرض أغلبهم قد أصابهم الانحراف, لكن في ناس قائمة بالحق لا يضرها من خالفها موجودة. فقضية انه غير موجود، لا اقول انا غير موجود، انا لست الوحيد في هذا العالم الاسلامي الذي يزعم المخالفة والشذوذ، هذا واحد. هناك كثر من اهل العلم يقولون بهذا، كل كتب ائمة الدعوة النجدية وبقايا رجالهم يقولون هذا الكلام الى الان. هناك بعض الاشرطة من ائمة الدعوة النجدية في هذا العصر ينبهوا على هذه القضايا ويذكروها، واضح موجود اقوال. وهناك نعم نعم لا الآن لا نذكر أشخاص لكن موجود الآن العلماء موجودين في كتب تطرح، يعني كتب معاصرة تطرح هذا الكلام. أنا استفدتها من كتب المعاصرين قبل أن أستفيدها من كتب الأولين هذا الكلام، وأنا مجرد ناقل لست أنا مكتشف لشيء. الشيء الآخر أنه إذا كانت القضية بالأكثرية فنروح ندبر البرلمان الإسلامي على البدري مشان نشوف مين الأصوب في قضية الأكثرية في موضوع الإيمان. وإذا كان الآن لو كانت هذه الحجة صائبة لكان الإمام أحمد هو الشاب، لأنه هو الوحيد الذي بقي قائما بالحق في موضوع خلق القرآن، والأمة أغلبها قد انساقت إما خوفا من السيف وإما رهبة بالأصفر بالذهب ولم يبقى إلا هو. فقضية الحق متى يكون باطل؟ لما يكون الشيء حق بالأكثرية، عندما لا يوجد قائل له في الأمة، لا يوجد له قائل في الأمة. فهذا الكلام الآن والسؤال الحقيقي أنه أين أدلة من الكتاب والسنة، هذا واحد. وقد فصلنا شيء من أدلة قليلا، لم نستطرد كثيرا أدلة في الرد عليها. الشيء الثاني، أين هذا الكلام؟ كل كلمة أقولها في كتب أهل العلم أنا على استعداد، أي أخي وأي كلمة قلتها في هذا المقال من أول يوم إلى الآن أين موجودة في كتب أهل العلم؟ قضية الاستطرادات والأثر النفسي والواقع هذه نجتهد فيها، لكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن القواعد التي تكلمت بها. يعني الآن قضية كيف وافقت العلمانية الإرجاء قد تكون اجتهاد مني وقد تكون مسموعة من قبل غيري، هذه مسألة أخرى. لكن أن يكون هذا إرجاء وأن يكون هذا سني، أنا مستعد كل لفظ قلت أن أرجعه إلى أصله من كتب أهل السنة المعتمدين الثقات في موضوع الإيمان. ثم هذه المسائل التي نتكلم عليها، هذه المسائل التي حارب عليها أهل السنة على البدع قديما وحديثا، هذه المسائل التي ألفت من أجلها الكتب، كتب الإيمان، ارجعوا كتب السنة التي تسمى بالسنة، كتب كثيرة ذكرت لكم بعضها، مثل السنة لعبد الله للإمام أحمد، مثل السنة للشريعة للآجري، مثل السنة للالكائي، مثل هذه التي صنفت تحت مسمى السنة أو الإيمان أو الشريعة، مثل كذلك الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي شيبة، وهكذا. هذه الكتب ما ألفت إلا من أجل هذه القضايا، ألفت فقط على فكر الإرجاء. الذين ردوا على فكر الخوارج في أمتنا قليل، ما في كتاب في التاريخ الإسلامي في الرد على متخصص في الرد على فكر الخوارج، لأن أمرهم مكشوف وواضح. لكن كان أغلب ردود أهل السنة على أي فكر؟ الخوارج. نعم، لما أسمر من ضلال. وارجع إلى كتب السنة المؤلفة في هذا الباب تجدها واضحة في الرد على المرجع. يعني هذا قد يقول لي قائل كالعادة أين شيوخك؟ نقول له الكتب. بس إيش بدي أقول؟ نعم. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعدتكم البارحة إخواني أن أذكر لكم الكتاب الذي جمعه الإمام الكرخي وسماه بالفصول، سماه الفصول في الأصول المنقولة عن الأئمة الاثنى عشر الفحول. هذا الكرخي حسب سؤال أخينا ناصر انه من هم الذين يرجع اليهم في الاقوال في مسائل الايمان، هؤلاء الأئمة 12 هم أولا ولم يذكر فيهم أبا حنيفة، لم يذكر الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، أولا الشافعي ليس على الترتيب لا على الزمن ولا على الشكل، مالك، سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، ابن المبارك، الأوزاعي إمام أهل الشام، الليث بن سعد إمام أهل مصر، النوبي، إسحاق بن راهوي أمير المؤمنين، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري جبل العلم، أبو زرعة الرازي نسبة للري على غير القياس، ثم أبو حاتم الرازي. الفصول هؤلاء الأئمة تقريبا الذين يرجع بهم من القدماء في موضوع الإمام وغيره، الفصول في الأصول المنقولة عن الأئمة 12 فحول إمام الكرخي سمى هؤلاء 12، ليس معنى أن الباقين لا يرجع إليهم، لكن هؤلاء هم الذين لم يعرف عنهم ذكر بدعة كبدعة التشيع أو بدعة الإرجاء أو بدعة الخوارج وما شابه ذلك، ولم يذكر كما ترون إمام أهل العراق أبو حنيفة لما عرف عنه القول بالرأي أولا وتوسعه فيه، وثانيا لما عرف عن قوله أن الإيمان فقط هو تصديق القلب وإقرار اللسان ولم يجعل العمل من الإيمان. فهذا هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في باب الإيمان. فقط هذا للرد على سؤال البارحة من هم الأئمة الذين يرجع إليهم. الآن نحن وعدناكم البارحة إخواني نمسح هذا ايش قلت عليه اسحاق براهويه الامام يسمى امير المؤمنين في الحديث هذا. كل واحد له الحقيقه ارجعوا الى تراجمهم في سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين الذهبي، تراجمهم كلهم مبسوطه هنا، وكذلك في كتابه تذكره الحفاظ، في كتابه دول الاسلام كذلك ودوله الاسلام وتراجمهم، فتروا ان هؤلاء اجمع اهل المله على ان اخبارهم هي اخبار الحق. ثم السنة ابو زرع الرازي من الري نسبة للري الرازي على غير القياس، كذلك ابو حاتم اللي هو كذلك هذا ابو زرع ابو حاتم من اقران الامام احمد، كذلك سفيان من اقران احمد والشافعي ومالك، هؤلاء اقدم، سفيان اقدم منهم، ابن مبارك من شيوخ احمد، وهكذا الليث بن سعد من اقران مالك، بينه وبين مالك مراسلات، وهكذا أبو حاتم الرازي. الرازي نعم. في نفس الفترة. نعم نعم أبو حاتم من شيء يعني من أقران أبو حاتم الرازي من أقران الإمام أحمد، من أقران من نفس الفترة. ننتهي إحنا ونبدأ إخواني في مسألة مهمة لدينا جدا، وهو أننا عرفنا حقيقة الإيمان. نحن عرفنا حقيقة الإيمان ثم عرفنا ما هو الكفر الذي يضاد الإيمان، وأظن أننا بفضل الله عز وجل قد استطعنا أن نوصل إليكم مذهب أهل السنة والجماعة على حقيقته في ما هو الإيمان على الحقيقة وما هو الكفر على الحقيقة. بقي أنه بعض المسائل المهمة عند أهل السنة والجماعة وترونها الآن منتشر الخلاف عليها، الآن منتشر قضية شرط الاعتقاد كما رأيتم أو شرط الاستحلال في قضايا أعمال الكفر الأكبر، والذين لا يرون إلا كفر الربوبية ولا يرون كفر الألوهية، أو الذين لا يرون إلا كفر التكذيب والجحود ولا يرون كفر الإعراض والتولي وهكذا والرد. فإن شاء الله تعالى بعد انتهاء الأسبوع هذا نكون أنهينا، نتمنى من الله عز وجل أن يعيننا فنوزع عليكم كتيب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في موضوع شرط الاعتقاد. فحتى إذا قدر الله ثم نجتمع في يوم نناقش هذا الكتاب على ضوء ما تكلمنا. ثم لدي بعض رسائل لأئمة الدعوة النجدية الذين فصلوا هذه المسائل لوجود المخالفين، ولدي كذلك بعض الأوراق المهمة للإمام ابن تيمية في مثل هذه المسائل والرد على فراخ الجهمية من الأشاعرة وغيره. كذلك يوجد بعض النصوص الكثيرة لأئمتنا وثقاتنا في التمثير من مذهب الأشاعرة، وهو المذهب المنتشر. وكنا نتمنى أن تكون حركة الصحوة التي بعثها الشهيد عليه رحمة الله سيد قطب بطريق تفسير التوحيد الذي جل أمره بالنسبة لهذا العصر اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم جل أمر موضوع الحاكمية الإمام الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله. كنا نتمنى وقبله قبل أن ينحرف به السفين أو الأعلى الموجود، كنا نتمنى أن يكون هذا الاتجاه قد أخذ أبعادا حقيقية في صحوة الأمة وإقبالها على الحق. كنا نتمنى ذلك، لكن للأسف أصاب هذه الحركة، حركة البعث لهذا التوحيد الحق، أصابها بعض الانحطاط من داخلها. لأن من هناك أسباب قدرية رافقت هذا الأمر، وهناك أسباب الحقيقة شرعية كذلك جعلت هذا البعث لم تكتمل مسيرته. أو من أسباب الحقيقية التي جعلت هذا الفكر لا ينتشر ولا يقوم على ساق قوية وعلى سوق قادرة على الرد على المخالفين، أعتبر أن جهد مثلا سيد كان مع جماعة قد انتشرت أفكارهم وحملت أفكارهم فكرة الإرجاء أو بذرة الإرجاء. كان شغل سيد مع جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين في أصلها جماعة تحمل بذرة الإرجاء، بل بذرة الصوفية. حسن البنا عليه رحمة الله صوفي، فلذلك عودي من قبل التيار الذي أراد أن ينبثق معه وبه للإحياء، فلم يستطع أن يفعل شيء. فمن داخل التيار ومن داخل تيار الإصلاح أصابه الإحباط. قام بلا شك كتاب دعاء قضاه ورد على فكر الإحياء والبعث الذي قام به سيد قطب عليه رحمة الله. واضح من قرأ هذا الكتاب يجد أن هذا الكتاب أريد به الرد على سيد عليه رحمة الله بإحياء معالم التوحيد الحق الذي بثه وخلطه في كتابه ظلال القرآن، وجمعه وجمع جراميزه في كتابه معالم في الطريق. للأسف أبو الأعلى ورثه أقزام بعد ذلك الذين يسمون بالجماعة الإسلامية في باكستان، جماعة دخلوا في الديمقراطية وصاروا حزب سياسي وغير ذلك. فلذلك لم تأخذ هذه الأفكار أبعادها الحق. المصيبة الآن والمشكلة أنه في دعوات معالم الفكر الإرجائي لبحث، أنا إن شاء الله أقدر أن أصوره لكم وأعطي لكم إيش معالم الفكر الإرجائي في واقعنا. أول معلم من معالم الفكر الإرجائي في واقعنا إصباغ الشرعية على الواقع، لأن الفكر الإرجائي مجرد موجود التصديق مسلم مؤمن، أما بعد ذلك الممارسات لا تضر إيمان الناس. إذا من الواقع شرعي على عظم ما فيه من مناقضات للدين ومناقضات للشريعة، فإنه لا يخرج أن يكون مؤمنا مسلما. ولذلك من أهم معالم الفكر الإرجائي الحديث أنه يصبغ الشرعية على الواقع. ثانيا، جماعات الفكر الإرجائي تقدم إسلام بلا تكاليف، ما في تكاليف، وهذا لا بأس. وهذا ثلاث نقاط لضرورة الحال أن لا أذكره. أقول تقدم إسلام بلا تكاليف، فالناس يقبلوا على هذا الإسلام الذي يدخلهم الجنة من غير تكاليف، من غير مشقة، لا في دماء ولا في إعلان براءة ولا في حركة ولا في شيء. فلذلك يقدم إسلام بلا، أولا إصباغ الشرعية، ثانيا إسلام بلا تكاليف، ثالثا الرد على الآخرين ونبذهم بذكر الخوارج، سبهم شتمهم، ولذلك دائما هؤلاء المرجئة في هذا العصر صدورهم هي التي تتلقى السهام من أهل الحق عن أهل الكفر، يعني هم الذين دائما يقفوا المتتبس بهم الكفر، دائما بضعهم أمامهم الكفر، محضر هؤلاء المشايخ وهذه التنظيمات وهذه الأفكار لتكون سد أمام فكر الحق في كشفهم وتعريتهم. ولذلك هؤلاء المرجئة في هذا العصر كما قلنا الخوارج بلال، نحن نعتقد أن الخوارج بلال، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم وتنقاد أنوفنا لقوله ورقابنا له قوله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، لكن في الواقع الواقع المعاصر يثبت أن المرجئة هم الخطر الأكبر على حركات البعث الإسلامي والإصلاح، لأن الذي الآن يأتي واحد يريد أن يصلح الآخر، الشيخ يقول له ماذا تصلح؟ الواقع صحيح، ما الذي تريده؟ لما يصل بالمشايخ أن يقولوا إن حكام مصر لا يردون لله حكما ولا يألون جهدا في أن تبلغ الدعوة مداها، مصيبة طامة. إذا أنت لماذا تقوم أنت؟ ما هو ضرورة عملك ما دام يصل إلى هذه الدرجة؟ ثم إذا معلم أول معلم من معالم الفكر الإرجاء إصبار الشرعية على الواقع التعيسي الكافر، ثانيا تقديم الإسلام بلا تكاليف، المسلمين أنتم مسلمين فقط كما أنتم، لا ضرورة للأحياء. الشيء الآخر عليكم السلام ورحمة الله. الشيء الآخر أنهم وقوفهم وقوف الكفر وراءهم متترس، فلذلك قد تضطر الحركات الجهادية أن تقتل من تترس به الكفار به. هذا الفعل سيكون سبب لإثارة البغضاء على حركات الجهاد، يعني لما حركة جهادية تجد أنه هذا المسلم المرجع لا نبيح دمه إلا إذا وقف في صف الردة، بمجرد إرجاءه لا نقتله لإرجائه، لكن لما يقف في صف الردة في أسلوب عملي عسكري سياسي دخل في نظامهم، ستضطر حركات الجهاد أن تصيبه ببعض سهامهم. هذا الفعل سيكون سبب للأسف سيكون سبب لصرف الناس، لأن الناس أغلبهم لا يفرقون بين شيخ وشيخ، كل الناس كلهم عند كله عند العرب صابون، كلها شيوخ كلها حاملة عمائم وكلها لها لحى، فلن تفرق. فمثل هذا سيصرف الناس عن الحركات الجهادية، يعني جماعة قتلوا سفاكين دماء. هذه الدعاوى هي التي صرفت أنظار الأمة الإسلامية أن تتوجه إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وبقيت هذه الدعوة لم تبلغ مداها بأن أخذت حركة كاملة تنبعث بها الأمة كلها. ولذلك دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ما قضي عليها من قبل الكفار، ما قضي عليها من قبل الكفار، حركة الشيخ محمد عبد الوهاب قضي عليها من قبل عساكر محمد علي إبراهيم باشا ابنه، وأرسل معركة وراء معركة وراء معركة حتى ذهب إبراهيم باشا إلى الدرعية وقتل أهلها، وساق الدعاء والأبناء، قتل أكثر من 100 عالم صلبا في المقبرة بعد أن أجلسهم عنده في القصر وجعل النساء يغنين وكذا. فالعساكر المصرية الضالة المنحرفة وقد يكون أغلبهم منافق ومرتد جاءوا فلوا الدعوة، قدوا عليها، أخذوهم إلى مصر ودمروا الدرعية وبقوا في مصر إلى أن مات محمد علي، فرجع عامة الأبناء منهم عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد وغيرهم، رجعوا إلى الدرعية فأحيوها من جديد التي سميت بدولة التوحيد الثانية. إذا للأسف أن حركات البعث الإسلامي التي تريد أن تحيي الإسلام من جديد سيكون إذا ما يستطيع الكفر أن يقف أمامها، لكن عامة ما يقضي عليها هم المنتسبين إلى الإسلام. ولذلك وصد الناس أولا بعساكر القوة بالقتال قاتلوهم، وقبل ذلك نشروا عنهم أفكار الضلال. يعني الآن يوجد ورقة هناك توطيني يا أبو، انظروا هذا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن اللي هو صاحب فتح المجيد، يذكر ويشكو في يقول فقوم يقول عن عما قال الناس أو المنتسبين للعلم من الصوفية والضلال، ماذا قالوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال فقوم قالوا هذا مذهب الخوارج المارقين. طبعا هذه تهمة تتكرر في كل زمان ليصبح السيف سهل على رقاب الناس حتى يوجد الحجة أن النبي أمر بقتلهم، فهؤلاء خوارج. فقوم قالوا في مجموعة الرسائل المسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 77 يقول: بعد أن بين أثر دعوة الشيخ الوهاب أنها حق وفيها الدلائل النبوية الساطعة الناصعة، فقوم قالوا هذا مذهب الخوارج المالكي، وهذا نراه في بلادنا، كنا نسمع عن هذه الدعوة هذا الكلام، وطائفة قالت هو مذهب خامس، الوهابية مذهب خامس لا أصل له في الدين، وآخرون قالوا هو يكفر أهل الإسلام، وصنف نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام، ومنهم من عابه بوطنه وأنه دار مسيلمة الكذاب، لأنه مسيلمة خرج في مجلس ومن عبد الوهاب خرج في مجلس. وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام، وإنما يحتج بها قوم عزبت عنهم الأصول والحقائق ووقفوا مع الرسوم والعادات في تلك المناهج والطرائق، وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهكذا. إذن للأسف أن حركات التجديد ستجابه من قبل المسلمين وقبل العلماء، واللي أحبط دعوة الشيخ هو فتاوى العلماء محمد عبد الوهاب، واللي أحبط حركة الأحياء التي أرادها سيد عليه رحمة الله الذي أماتها صف سيد الذي انتسب إليه. يوجد كتب الآن تقوم بأخوه، الفرق بين محمد قطب وسيد قطب فرق والتمرد، سيد متمرد، محمد يعني التمرد فيه قليل، لا مع إحسان الظن بالاثنين، لكن هذا الذي نراه. القصد أنه أخذ يشرح بعبارات يسيرة محمد قطب في بعض كتبه ناقدا الحركة الإخوانية في مسيرتها حسب الفكر الحق، ومن خلال منهج لا إله إلا الله الذي طرحه أخوه عليه رحمة الله، وهو منهج حق وصائب بكل أبعاده. فقام ناس، أول شيء كتاب دعاء لأقوبة فالرد عليه، الآن ناس يقومون بسبه وشتمه ويزعمون أنه يسب تاريخ المسلمين ويكفرهم، من هؤلاء مثلا علي الجريشة كتاب حاضر عالم الإسلام، فقد جعل مقدمته وخاتمته في الرد على محمد قطب، لأنه يقول أن الأمة ما عادت تفهم لا إله إلا الله. يقول له كيف الأمة ما تفهم لا إله إلا الله؟ ثم كذلك الآخر هو سالم بهنساوي، هو في كتابه شبهات حول فكر الإسلام المعاصر، جعل هذا الكتاب في الرد على محمد قطب حين أراد أن يقول للناس عودوا إلى معنى لا إله إلا الله وجلوا، وعلى الحركات الإسلامية قبل أن تجلي للناس وتشرح للناس معنى التأليه الحق. فاعتبروا أن هذا الرجل يضلل الأمة، ومن قال أن الأمة مش ضالة؟ يعني الذي يظن أن الأمة على خير وبركة هذا خبيث النفس، أو أنه مأجور، أو أنه عميل الذي يقول هذا. وعام الكلام إذا كان طيلة الوقت، وعلماؤنا عليهم رحمة الله من القرون التي فيها علماءنا الثقات عند الجميع، كانوا ينبهوا للناس جهلهم بمعنى العبادة. ابن تيمية رحمه الله كتابه في الرد على البكري وقضية عبادة القبور وشرط الاعتقاد، وقال أنتم ما فهمتم معنى العبادة، كتاب التوسل الوسيلة شرح لمعنى العبادة الذي جهله الناس في عصره وجعلوا الاستغاثة ليس من جنس العبادة. كذلك ابن عبد الوهاب في كتابه كما سترون في كشف الشوات مقدمة الكتاب أن الناس جهلوا معنى العبادة، ولو أنهم علموا أن العبادة منها الدعاء ومنها النذر ومنها كذا، ولا يكفر المرء ويكفر المرء بدون اعتقاده توحيد الربوبية أو دون نقضه لتوحيد الربوبية، فبينوا هؤلاء. وكذلك قام سيد وقال جهل الناس معنى لا إله إلا الله، وكذلك قال محمد قطب، ويقول كل من يأتي أنتم اكتشفتم، هل بعد أن بينا منهج أهل السنة والجماعة كنتم على ضلال في هذا الفهم أم لم تكونوا؟ كيف؟ وماذا وأنتم في قلوبكم تتمنوا أن الأمة كلها تعرف ما شرحنا لكم؟ فلو أن الأمة عرفت ما شرحناه لكم من مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة وبيان طرق وبدائل أهل البدع وبدع كذلك أهل البدع في هذا المفهوم، لما الناس الآن يقعوا في شباك الكفر والشرك وهم لا يشعرون. كيف تريدون أن نشعر أن الواقع جيد وشيخ يعلن أنه صار مفتيا للقوات الأمريكية لمسلمي القوات الأمريكية؟ إيش هذا يفهم عن التوحيد هذا؟ شيخكم عمر التلمساني شيخكم عليه رحمة الله ونسأل الله أن يرحمه في كتابه عمر الخطاب شهيد المحراب يقول أن مسألة الالتجاء إلى القبور مسألة ذوقية لا تعلق لها بالعقيدة. هذا فهم التوحيد هذا؟ إيش الحكي هذا؟ هو مجرد أنه أنت تريد أن تستعد الناس على هؤلاء القوم أنه انظر الناس بيشتموك هكذا يريد هؤلاء والقارئ لهم كأنهم رداحين يعني رداحين في مرقص مع الاعتذار. هؤلاء القوم لا يجادلوا بالعلم يجادلوا مجرد الناس مثل ما قال الآن عندما يرد انظر كما ردح أهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فارق التشبيه عندما أراد أهل الكفر أن ينفروا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ إنه يكفر آباءكم. إذا أبوهم كفار ماذا أصنع؟ فالقصد إخواني إذا الأمة ضلت ماذا نصنع؟ إذا الأمة أغلبها صار صوفي عابد قبر كتاب شرح جوهرة التوحيد إيش في من التوحيد هذا؟ شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري شيخ الأزهر 13 سنة شرح متن عقيدة للقاني إبراهيم اللقاني اسمه جوهرة التوحيد شرحه بشرح جوهرة التوحيد. هذا كتاب المعتمد في الأزهر شيوخ الأزهر كلهم متفرجين من تحت قدمه ومشايخ الزيتون من تحته كذلك عامة مشايخ بلاد الشام يدرسون هذا الكتاب. انظروا ما فيه من التوحيد من التوحيد الذي هو فيه طبعا التوحيد عنده كأهل الكلام هو توحيد الله ذاتا وصفاتا وأفعالا. أما توحيد الألوهية فانظروا ماذا يقول. يقول ومن لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت تظهر في حياته فليس بولي. قال يجب تظهر كرامة الولي. طيب كرامة الولي بعد الموت تظهر مثل كرامته قبل الموت. قال وقد تزيد كرامة الميت قد تزيد ويوكل الله. هذا التوحيد. هذا كتاب ما سمعت واحد تكلم عليه بكلمة. الله عز وجل وفقني بأن نشط في الرد على هذا الكتاب. الكتاب مطبوع وموجود نسخة عندي هنا إذا من أراد أن يصورها لأنه لا يوجد كل هذا بس من أراد أن يصورها عطية. يقول فيها ويوكل الله على قبر كل ولي ملك يقضي حوائج سائليه أي سائل صاحب القبر. قال والصحيح أن قال والصحيح القضية قضية خلافية بين أهل الملة بين الصحابة. قال والصحيح أن الولي يخرج بنفسه ويقضي حوائج سائليه. هذا التوحيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث موضوع لكنه ربما صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف. أعظم درجات التوحيد عند هذا الرجل التوحيد الذي يأتي عن طريق الكشف اللي هو وحدة الوجود. هذا أعلى درجات التوحيد. على من تدافعون؟ أنا أعجب على من تدافعون؟ تدافع عن مشايخ هذه مرتبتهم وتدافع عن حكام هذا حالهم؟ هذا فكر الإرجاء أول مصيبة يقع في إصباغ الشرعية على الواقع ويقدم الإسلام بلا تكاليف ويقول الناس أنتم مسلمين بهذا. هذه مصيبة وطامة كبيرة. فالقضية قضية خطيرة وهي قضية لا ليست متعلقة بفروع الدين. أنا وأختلف أنا وإياك أهز إصبعي في الصلاة ولا ما أهز؟ ما بدي أهز يا عمي. علمت أنها سنة ولكن لا أفعلها.